صلى الله عليكم. يقول في حديث الشفاعة العظمى يوم القيامة يقول لماذا يذهب الناس إلى إبراهيم ثم باقي الأنبياء ثم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول ما علمهم أن الله هو المنجي؟ لا أدري، بعض الأسئلة تكلف، لحكمة أرادها الله ولفضل هؤلاء الأنبياء أيضا، لعل من الحكم التي تلتمس فضل هؤلاء آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم خاتمهم وأفضلهم. نعم.